يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. كتب الله عز وجل على الإنسان أن يهيئ للذكاء الخارق الذي قد يوظف فيه أو وقد تفوت الفرصة بمادة تخرج في سن 12 من العمر، تسمى بالمادة الرمادية الجري ماتر، وهذه تكون في الجبهة أو في يعني الفور برين اللي هو مقدمة الدماغ الناصية. هذه المادة هي شبيهة بهذا النجيل، هذا العشب، تنتشر على مدى 6 سنوات، إذا لم تستثمر فإنها تتدمر. القاعدة فيها use it or lose it، استخدمها أو تفقدها. وقد انتفضت وسائل التوجيه والإعلام لإتلاف هذه المادة بتفاهات في شبابنا اليوم، من كرتين وبرامج واقعين ويعني لهاث وراء الموضة، بل أن في معارض الكتاب أكثر ما يباع هو الروايات يعني الخفيفة، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، وكتب الطبخ والفنانين أخبارهم. فإن لم ينتشل المربي، وأعني بالمربي إما والد أو أستاذ أو أخ أكبر، وأنا أركز على دور الأخ الأكبر في البيت لأن القيادة قد تضيع من الوالدين، فعلى أحد الأبناء أو البنات أن يلتقط الراية وينهض بإخوته. إلى ضرورة استثمار هذه المادة الرمادية المختصة بالتحليل وحل المعضلات والإبداع، عمليات تقريبا فيها 6 عمليات فكرية، إذا لم تستثمر دخل الإنسان بعد 18 مرحلة العي، أصبح عيياً أي غبيا. فالغباء ينمى أو يهمل، والأمم تنتبه إلى ذكاء الأبناء منذ المرحلة الابتدائية. هناك 5 مجالات للذكاء ينتبه لها المربون في الابتدائي، يعني بعد 7، ذكاء لغوي، وذكاء معرفي، وذكاء رياضي، وذكاء جندي، يعني جند ايش اسميه عسكري، يعني اللي هو الانصياع، وذكاء قيادي في القدرة على التحكيم. ولذلك إذا نظرتم إلى مجاميع الأطفال وحتى قصص الأطفال، مثلا في الذكاء زكية الذكية، في الرياضة مثلا كابتن ماجد، هو أخطر هذه الجوانب إذا تفرد، هو الجندية، معناها الولد ينصاع وبالتالي ممكن أن يقاد ويسحب إلى، لكن إن كان قائدا جنديا فهذا ينتبه له، إن كان لغويا ينتبه له، إذا كان عبقريا في الرياضيات ينتبه له، إذا كان جسده. وقليل ممن أعرف من أصدقائي من حاز هذه 5، ولذلك نحن لا نعول على الموهبة. مرة ثانية، لا نعول على الموهبة في التربية، نحن نعول على الكسب، وإلا ما فهد التربية إذا في موهبة خلصنا، كل ميسر لما خلق لو انتهينا، لكن نعول على الكسب. ولذلك تشوف في المدارس الأجنبية يكملون النقص، نقص عن طريق المخيمات والمعسكرات وكذا وكذا، غصبا عليك تدخل مناظرة. طب ما أعرف، لا هناك مرة أولى ستعرق فيها، ولكن في الثانية يصبح لديك تجربة، وفي الثالثة كذا كذا كذا. شوف أنا والله يعني جيد في الرياضيات، ولكنني مثلا لست جيدا في الألعاب الرياضية. ليش؟ يكملون النقص حتى بس يبدأ الإنسان بداية صح بالتوازن بين هذه، هذا جانب. هناك هذه خلصنا منها. طيب حتى نعان على ذلك، هناك ما يسمى باختبارات القدرات، وأفضل وقت لاستخدامها هو الفتوة، يعني ما في الصف التاسع أو الثامن. أنصح من يسمعني من الوالدين ومن الأبناء أن يتقدم، هناك طبعا نظم تعليمية تقر هذا وتلزم به، وهناك يعني نظم لا تنتبه إليه. فهذه الاختبارات القدرات أو الابتيتيود تيست، يعني اللي هي توجهك تكتشف ميلك الوظيفي والمكان اللي ممكن أن تبدع فيه وأن تخدم أمتك ووطنك فيه يعين. طبعا هناك بعد ذلك ممكن أن من فاته ذلك أن يلجأ إلى اختبارات أخرى للقدرات، إنما بقول أن المسائل تقننت والأمم الأخرى تستخدمها. أنا لا أريد أن نعول حقيقة على بس طيب النوايا والانتويشن اللي هو الحدس الشخصي في اكتشاف المواهب، لا لا لا، هناك طرق علمية لذلك. وما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من قدرات، وما أوتيه بعض الملهمين من قدرات في اكتشاف الرجال، هذا طيب ويعني يعني نستأنس به، ولكن لابد من طريق لاكتشاف مواهبنا المهدرة. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، نيد العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث عن شخص سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، إن قد وفى فيه مشايخنا وجزاهم الله خيرا، لعل نلتقط منه إشارات تتعلق بقضية استثمار قدرات أبنائنا في التربية. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كانت له هذه القدرات التي استشفها قومه فقدموه للنبي عليه الصلاة والسلام ليخدم الإسلام من خلالها، وتفرس الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصبي، ثم قدمه لتعلم اللغات، وتبين له ذكاء خارقا فيما يتعلق قضية تعلم اللغة، وكذلك الجانب الرياضيات والمنطق في مسألة استنباط الأحكام فيما يتعلق بعلم الفرائض، فكان أفرض الناس. لذلك نقول للآباء والأمهات، وخصوصا للمشرفين على الأبناء في المدارس التعليمية، أن الذي يقدم على الأقل فيما يتعلق بالعلوم الشرعية، لأن شئنا أم أبينا الأمة تحتاج لكل التخصصات، وتحتاج أكثر لعلماء الشريعة، لأن هم الذين ارتبط علمهم بالوحي، وهم الذين ارتبط علمهم بربط الدنيا بالآخرة. أما التخصصات الأخرى فيشترك فيها المسلمون مع غير المسلمين. لذلك نحتاج أن لا نصرف لتعلم علوم الشريعة كل من لم ينجح في العلوم الأخرى. يعني مثلا نجد الطفل لم يفلح مثلا في الدراسة، ومناهجنا التعليمية مثلا في دولنا تختلف الدول بحسب قدرة إدراكها للذكاءات المتعددة وكذا، فتجد في بعض الأحيان مجموعة من الدول يعني تعليمها تعلم يعني الأطفال جميعا بنفس الطريقة وكأن لهم نفس القدرات، فهنا تهدر قدرات كثيرة. فالأباء مثلا تجدهم إذا رأى ابنه لم يفلح بهذه الطريقة كما يقولون، إذا رأى ابنه لم يفلح في الدراسة وكأنه من باب العقوبة له يصرفه مثلا للمدارس لتعلم العلم الشرعي أو لحفظ القرآن الكريم أو التربية. الله يفتح لك. أسوأ الدرجات. يعني أسوأ الدرجات يدخلوا مثلا لكلية التربية والتدريس. التربية والتدريس يعني خلاص، يعني هذا التربية والتدريس، فصار القائمون على التدريس هم أقل الناس كفاءة، ولا كان تتخيل يعني الهدر الذي والنزيف الذي يأتي بعد هذا. نقول للآباء والأمهات إذا أردتم أن تصرفوا أحد أبنائكم لطلب العلوم الشرعية أو للإشراف على التربية والتدريس، اختاروا أنجبهم، لأن هذا هو الذي سنحتاجه فيما بعد، هذا هو الذي سيقود الأمة، هذا هو الذي سنحتاجه في الحالة التي إذا جاءت نزلت نازلة يعني لا مخرج لها إلا من عالم ثقة راسخ. وجدنا عالما ثقة راسخا، وإلا سوف نجد من يجر الويلات على الأمة في هذا الباب. ثم كل ميسر لما خلق له في قضية يعني ذكاء، ليس من الضروري مثلا عندنا من الأمور، يعني على الأقل تحدث عننا في المغرب، من الأمور التي صارت كأنها شبه موضة تحكمت في عقول الآباء والأمهات. الكل يريد من ابنه وابنته أن يتخرج إما طبيبا إما مهندسا، عدا هذه التخصصات يعتبرونه يعني فاشلا، وهذا من الخطر. طيب يعني نتخيل فرضا أنه لو كل أبنائنا استجابوا لهذه المسألة وكلهم وفقوا في هذا وصار عندنا الجميع إما مهندسا إما طبيبا، طيب والتخصصات الأخرى هل نعيش فقط بالطب وبالهندسة؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، نقطة أخرى وإذا نوقف معها وأختم كلامي إن شاء الله تعالى، سيدنا زيد بن ثابت لما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام حاول أهله وأمه يعني حاولوا أن يبرزوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا يجعله كأنه يعني يقدمه في السيرة الذاتية، يعني هذا شيء قوي عند هذا الغلام. قالوا له يحفظ 17 سورة من القرآن الكريم، بمعنى هذا أفضل ما يمكن أن يقدم. ما قالوا له هذا غلام نجيب، هذا غلام عبقري، هذا يفعل كذا يفعل، قالوا القرآن الكريم. وكان في العلماء يبدو أن زيد بن ثابت رضي الله عنه يعني لم يكن يحفظ القرآن فقط، إنما كان يعيش مع القرآن الكريم. فالذي يعيش مع القرآن الكريم، متى وجدنا ثمرة هذه المسألة؟ في حال النزاع الذي كان يعصف بالأمة عند يوم السقيفة. هو زيد بن ثابت رضي الله عنه من الأنصار، منطق يعني نوازع النفس أن ينتصر للأنصار، وخصوصا مع قيمته العلمية التي زكاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ممكن أن يميل رأيه للأنصار. قال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، فهذا الأمر يكون في المهاجرين. فهذا الذي عاش مع قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهكذا يكون العيش مع القرآن الكريم، ليس فقط من باب الحفظ وليس فقط من باب يعني أن يخزن في الذاكرة وأن يستظهر، وإنما أن يعيش الإنسان مع القرآن الكريم حتى إذا كان في موقف يحتاج فيه إلى تسديد الله عز وجل جاء القرآن الكريم يهديه للتي هي أقوم. هذا والله تعالى أعلم. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى ونحن نتكلم عن هذه الموهبة وهذه الفرادة وتلك العبقرية وهذا النسيج المتكامل من كما شرح شيخنا شيخ عبد الوهاب الطريري، أعاد بي الذاكرة إلى الدكتور إبراهيم الخليفي عندما كنت أدرس عنده في كلية التربية، معلش يا دكتور، مادة كتاب علم النفس التربوي، تكلم عن الذكاء، قال في بحث يتكلم عن 100 تعريف للذكاء، ثم 120، ثم قال أيضا أكس عليهم قال مش كله مقنع الكلام في أنواع الذكاء واكتشافه. الآن نحن نتكلم عن هذا الماضي العظيم الذي نستنطقه ونستنهضه في نفوسنا من هذا النموذج الفريد. زيد بن ثابت أوحى لي بمحاضرة أو بمقالة أو بفكرة بعنوان من زيد بن ثابت إلى محمد حميد الله الحيدر أبادي، العالم الهندي الذي ولد سنة 1908 يمكن وتوفي 2002. هذا الرجل بالعلوم الشرعية متعدد، أكثر من دكتوراه في السيرة في ألمانيا وحده وفي فرنسا وحده غير دكتوراه الفرنسية، أخذ جوائز نادرة، أتقن هنا زيد بن ثابت لاحظ المعاصر في اللغات، أتقن 22 لغة، عمره 84 وتعلم التايلندية، ووظف هذا التعلم بالدعوة، وعاش نصف قرن في فرنسا وأسلم على يديه يقولون 40,000. لكن هذا الرجل الذي زهد بالزواج وتزوج العلم المتبتل بالعلم، جاء النتيجة والميلاد 250 كتاب، بس مش كتب وعظ، وليس انتقاصا للوعظ، أي ليست كتب خواطر سهلة مرسلة، إنما شغل مكثف والتحقيقات. وتعرفون يا أخوان أهل الحديث والأثر، رد على أشهر شبهة أن الحديث لم يكتب بعصر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد كذا وكذا، إلى آخر الدراسات التي واجه بها كبار المستشرقين، فكان نموذجا عظيما. هذا يعني يعود بنا إلى فكرة مركزية في الحديث في قضية تعلم اللغات، تعلم السريانية. لماذا؟ من أجل دقة الفهم، ومن أجل التحرز من التضمينات سواء كانت خبيثة أو كانت دسيسة من قبل الترجمات والرسائل المتبادلة مع اللغات والثقافات والعقائد والأديان الأخرى. وهذا هو التحدي اليوم في قصة الترجمة، ولا يتأتى الرد عليها إلا بالتخصص في اللغات وفيما هو نادر. وكما تفضل القارئ أحمد الفيس، قصة الموسوعية، موسوعية جيدة، تكون صاحب ثقافة عمودية تخصصية وتوظف الموسوعية لهذا التخصص العمودي بالاستعانة. الآن شوف النماذج، قبل في العشر سنوات الأخيرة برز لنا اسم الدكتور خزعل الماجدي، فجأة هكذا يخرج هذا العلامة الذي يعرف في تاريخ الحضارات، مع أنه ما في مصطلح هكذا بالعموم تاريخ الحضارات، ومتخصص في علم الأركولوجي، تاريخ الحفريات، المسلات، السومريات، النقوش، الأهرامات، اللغة الهيروغليفية، إلى آخر هذه الأمور المطمورة، وأكد على أن الحقيقة التاريخية ليست في الثقافة الشفهية المنقولة ولا في الثقافة المكتوبة، إنما جل الحقيقة تكمن في المنقوشات الحسية هذه. بالأخير طلع لنا كتاب أنبياء سومريون، أنا ما في شيء اسمه أنبياء، هذا مجرد ملوك والناس ولعب. هذا الرجل يتكلم بثقة تظن وأنت تسمعه، خاصة في علم نادر لا يعرفه أكثر الناس وبمصطلحات خاصة، فيوحي بالتخصص والعمق ويهدم فكرة الأنبياء وينقد القرآن. تفرغ له الدكتور سامي عامري الذي يتقن السريانية واللاتينية والعبرية الكتابية والفرنسية والإنجليزية، وهذا الرجل لا يتقن شيئا من ذلك، وهاوي، وتبين أنه عابث، فأخرج ضده كتاب بعنوان سرقات وأباطيل، قراءة نقدية في كتاب أنبياء سومريون. لم تكن سرقاته عادية، كانت أقرب ما تكون كما سماها المؤلف سرقات غسيل، وكان الملاحدة في وسائل التواصل احتفوا به، خلاص أنهى المعركة وحسم قضية مصدرية القرآن الكريم. هذا الرجل لاحظ يستضاف في كل الدول العربية، في كل الدول، جاءنا في الكويت يا دكتور إبراهيم، و استقبل في مكتبات، استقبل في كذا، سوى دورات، لكن عندما ذهب إلى دار الآثار الإسلامية عند هذا المؤسسة الضخمة الحيادية الفكرية التي تستدعي فلاسفة العالم مفكريها وأدبائها، وألقى محاضرة قلت له لا يا حبيبي. لذلك ألف محمد عمارة كتابة الإسلام بين التزوير والتنوير وفضح، فكشفنا الحقيقة. هذا الذي أريد أن أوصله مع ثلاث نصوص. النص الأول لابن حزم في كتاب الفصل والنحل الجزء الثاني عندما تكال فصل في أن ضعفة المسلمين يضعفون الإسلام، وتكلم عن كروية الأرض. النص الثاني لأبي حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكبر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه. ونص ابن تيمية، لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا. وفي أربع خمس نصوص رائعة يا شيخ، لو كان في وقت. الله يجزاك، الله يجزاك، ما شاء الله، ما شاء الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك أن بناء الإنسان كان أهم من بناء الحجر، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على أنه يبني جيل قوي، لأنه الرسالات، يعني كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر رسالة في تاريخ البشرية، فكان يدرك أنه سوف يترك من بعده رسل ينقلون هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، فحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على بناء هذا الجيل، على بناء الإنسان، على بناء المستقبل. ومن بين ثمرات هذه الصناعة زيد ابن ثابت، زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بقدراته، آمن بأنه يمكن أن يصنع التاريخ، لاحظ ذكاؤه، لاحظ قدراته، لاحظ يعني اختلافات البشرية بينه وبين بقية الصحابة. فكان هناك صحابة يعني يبرعون في شيء معين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحثهم على فعل هذا الشيء. لاحظ ذكاء هذا الطفل، احترم قدراته. فزيد لاحظ هذا الحنان، ولاحظ هذا الحب، ولاحظ هذا التقدير. لذلك زيد بن ثابت عندما يعني نشأ في هذه البيئة التي كانت تحترم الإنسان، تحترم صناعة الإنسان بدل صناعة الحجر، كانت تقدر الأطفال. هذا الصحابي الجليل الذي نشأ في هذه البيئة التي تصنع المستقبل، هو الذي غير من مجرى التاريخ. فآخر نقطة أقولها، عندما ترى طفل أمامك لا تقلل من شأنه، لا تحتقر قدراته، بالعكس عندما تجد فيه موهبة ادعم هذه الموهبة، فربما يكون هذا الطفل هو من يغير من مجرى التاريخ ويغير من العالم إلى الأفضل. فقط آمن بقدراته، احترمه، وإن شاء الله سترى الخير الكثير في المستقبل. بارك الله فيك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله، من الأناشيد التي أحبها أنشود لمحمد العزاوي، لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. من لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين، ما بين القاصي والداني، من أقصى المغرب للصيني. أنشود حوالي هكذا 5-6 أبيات، لكن كلها هكذا فخر وعزة. كان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا رأى شابا متأطئا رأسه قال: ارفع رأسك فإن الإسلام ليس مريضا. وكانت أمنا عائشة إذا رأت رجلا متماوتا، يعني يمشي هكذا متماوت، يعني ينزل رأسه، تقول: ما هذا؟ يقولون: هذا قارئ، أو يعني ربما طالب علم، أو متعلم، أو يعني شاب. فكانت تقول: كان ابن عمر قارئا، ولكنه كان إذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا أرفع رأسي بالإسلام؟ على عجالة، دين الله تعالى الذي نرفع رؤوسنا به فيه خصائص وأشياء ليست موجودة في مكان آخر. هذا هو الجواب، وسؤال الهوية: ليش أرفع رأسي بالإسلام؟ ثمة أمور في ديننا ليست موجودة في مكان آخر. أولا، ديننا رباني محفوظ بحفظ الله. يعني الآن أبنائنا وبناتنا لو هكذا فقط نظروا في من يعبد البقر، في من يعبد الفئران، في من يعبد الأصنام، في من لا يعبد شيئا، بل لو نظروا هكذا على عجالة مقارنة علمية، نقول في الأديان الأخرى، الشرائع السماوية الأخرى، كيف أسانيدها، من كتبها، من نقلها، من عقد مقارنة بسيطة تجعله يرفع رأسه بالإسلام. شوفوا من خصائص ديننا أنه يوافق العقل والفطرة. يعني أحيانا يا جماعة تصلك بعض الإحصائيات من بعض البلاد الغير مسلمة أن هناك 4,000 أو 5,000 في عام واحد دخلوا في الإسلام. السؤال الذي يطرح نفسه: هل عرضنا عليهم أموال؟ لا. طب عرضنا عليهم جنسيات؟ لا. طب عرضنا عليهم عروض دنيوية؟ أبدا، ما في شيء. نجلس كلمتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. إيش السر؟ السر أنني أقول كلاما يوافق العقل والفطرة. فهذا الدين يوافق العقل والفطرة. بل تجدون بعض المسلمين ممن كان ضعيف الدين، ضعيف التدين، ضعيف الإسلام في بلاد المسلمين، لما يذهب إلى غير بلاد المسلمين ويكون يمشي هكذا يشعر أنه في غربة، يريد أن يستمع للأذان، ولما يستمع للأذان يبكي، مع أنه في بلاد المسلمين ما كان يصلي، لكن شعر الآن بحاجته إلى الفطرة، نداء الفطرة: أشهد أن لا إله إلا الله. هكذا من خصائص ديننا الإيجابية، هذا الدين الإيجابي. اخرجوا بدينكم، إيجابية مع الأبوين، مع الأبناء، مع الأرحام، إيجابية مع الجيران، إيجابية المسلم مع المسلم. أبا سليمان: قلبي لا يطاوعني على هجران أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي، والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، فأصبح هويتي وطني وسمائي وهوائي ومائي لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإيجابية حتى مع غير المسلم، ألا من ظلم ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ارفع رأسك بالإسلام، اللي بظلم ذمي أو معاهد لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما 40 عاما روايات الحديث. حتى الإيجابية مع غير الإنسان، مع الحيوان، دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت بغي من بغايا بني إسرائيل، وفي حديث وفي رواية رجل دخل الجنة لأنه سقى كلبا. أختم بخصيصتين سريعتين. خصيصة الواقعية، هذا الدين يتميز بأنه دين واقعي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرخص في السفر، أبواب كثيرة فتحت هكذا لتدلك على أن هذا الدين واقعي، ولا يجعلك تعيش هكذا في برج عاجي. فنحن نبتسم ونضحك ونلعب ونصلي ونبكي من خشية الله، ونفرح ونضحك أهلينا، ونتزوج، ومن رغب عن سنتي فليس مني. آخر خصيصة هي خصيصة العالمية، وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. ارفعوا رؤوسكم بالإسلام كما قال سيدكم عمر رضي الله عنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أنا كانت من الأمنيات أني أقابل عمران في الأردن. لما كان عمران طفل صغير وكنا نسمع بعمران، عمران طلع من سوريا وهو صغير، حمل قضية بلده بشكل كبير جدا جدا جدا، الحمد لله، وسخر وقته صوته وكل شيء لسوريا، الحمد لله. وأدخلوا على عمران خاصة في لاجئ، لاجئ هذه حركت الدنيا إن شاء الله لإغاثة أحبتنا في سوريا. فكبر عمران والتقيت فيه، وعمران صنع أكبر ذكريات لنا حتى نكون على المسير في إغاثة الأهل والأحباب. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة أنا اليوم سعيد جدا لتواجدي، وفخور لتواجدي ووقوفي بينكم بين كبار علماء المسلمين. اللهم لك الحمد على هذه الفرصة، اللهم لك الحمد على هذا الجمع الطيب. ربي يبارك فيكم يا رب، ويجمعنا جميعا إن شاء الله في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأعرفكم بنفسي، اسمي عمران البقاعي من سوريا دمشق، عمري 22 سنة، أدرس الهندسة المعمارية في إسطنبول، في سنتي الرابعة، سنة التخرج إن شاء الله دعواتكم. موفقين إن شاء الله. وحكايتي مع النشيد بدأت عندما كان عمري 11 سنة، عندما خرجنا من سوريا أنا وعائلتي، ومنذ الصغر يعني بدأت في النشيد، وبدأت وعرفت في أنشودة أبكي على شام الهوى وأنشودة لاجئ، اللي بفضل الله تعالى من خلالهم قدرت لامس قلوب الناس ووصل قضية ومعاناة الشعب السوري وأي لاجئ بالعالم سواء الفلسطيني ولا السوري. فالحمد لله على هذا اللي قدرت أعمله، إن شاء الله القادم حيكون أجمل. وهدفي إن شاء الله كعمران أن أستمر إن شاء الله على هذا النهج وهذا النمط من الأناشيد في تقديم ما يليق بالشعب المسلم إن شاء الله من أناشيد وكلمة طيبة و أنشودة ذو قيمة وقضية ورسالة هادفة إن شاء الله. لكن عمران وانت صغير تذكر فرحت بهدية، ايش اخبارها؟ نعم صحيح، قبل الأحداث سبحان الله في سوريا، قصة صغيرة، والدي الله يحفظه يا رب أهداني هدية قبل الأحداث، هي كمبيوتر. فسبحان الله كنت متعلق فيه كثير، كنت اسمع من خلاله الأناشيد وتابع من خلال قصص الأنبياء وقصص القرآن، فسبحان الله حدثت الأحداث بسرعة واضطرنا أن نخرج من بيتنا. فتركنا كل شيء خلفنا، يعني في وقت الواحد بيطلع بملابسه فقط، يعني سبحان الله اللي ينقذ روحه. فسبحان الله يعني الحمد لله كنت متعلق فيه كثيرا يعني، فالعوض إن شاء الله في القادم دائما. فهي نصيحة للشباب إن شاء الله، مهما مر عليكم ظروف أو مهما فقدتوا شغلات، إن شاء الله العوض في القادم، والله إن شاء الله بيوفق الجميع. الله يكرمكم. وهذا التكريم هو تحفيز لي وتشجيع إن شاء الله لأن أستمر على هذا النهج، لنضع بصمة ونترك أثر إن شاء الله في شباب هذه الأمة. ربي يجزيكم الخير يا رب ويبارك فيكم. الله يكرمكم. سموكم أبكي على شامي الهوى. أبكي على شامي الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المنازل والمساجد. رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل، مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل. لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل، وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل. لله رب المشتكى رب الأوائل والأواخر، والله فوق المعتدين فوق الأسنة والسلاسل. وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعر، وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل. الله يكرم. شيخ أحمد أنفيس تقول عمران ما شاء الله تبارك الرحمن، أسأل ربي يزيدكم فضلا يا حبيبي عمران. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، أسأل الله عز وجل أن ينفع فيك بصوتك بحسك الراقي ما شاء الله تبارك الرحمن. وأنا من يعني أشد المعجبين بهذا الطرح الراقي وهذه الرسالة اللي أنت قاعد تقدمها، أسأل الله عز وجل أن ما يزهق قلبك يا رب يا ذا الجلال والإكرام، وتكون دائما في هذا الطريق اللي تدعو فيه إلى الله عز وجل. وإن كان يعني من شيء ودي أقدمه لك، أن رب العالمين سبحانه جل جلاله أنعم عليك بهذا الجمال والحس اللي أنت فيه تبارك الرحمن، لا قوة إلا بالله. أكثر ما يعني أنا نفس مجالك يعني أنت تدري، بس أنت يمكن منشد أساسي يعني وأنت داخل المجال الحيل، أنا يعني لي مساهمات إنشادية إن صح التعبير في قسم مهمل بشكل كبير جدا، وهي شريحة جدا مهمة وهي شريحة الأطفال. نعم. لو يكون إن شاء الله من أعمالك اللي نشوفها القادمة يا رب يا ذا الجلال والإكرام شيء راقي كذي جدا موجه. نعم. إلى أبنائنا في نشر مثل هذه القضايا المهمة الإسلامية الإنسانية، أكون لك شاكر إن شاء الله. الله يزين الخير. الله يكون أستاذنا جهة الترباني تفضل. يعني الواحد لا يسعى إلا أنه يسعد بالشباب من أمثالك. الله يبارك فيك. وينظر إلى المستقبل بعيون آملة، لأنكم ما شاء الله عليكم ربما كانت حتى يعني بداياتكم أفضل من بدايات كثير منا هنا. وأنت عشت حياة ربما كانت قاسية في البداية، عشت التهجير و عشت الغربة، وأنا كفلسطيني يعني من أعلم الناس فيما جرى لإخوتنا السوريين، ودائما بقول إنه يمكن الفلسطينيين حاسين بإخوانهم السوريين يمكن أكثر شيء، لأنه هذا الشيء إحنا خلقنا به. فبالرغم من ذلك وصلت طريقك بإصرار بتحدي إلى أن ما شاء الله عليك أصبحت بهذا الجمال الذي نفخر به. الله يوفقك ويبارك فيك ويبارك في جميع إخوتنا السوريين في كل مكان اللي عاشوا هذه التجربة القاسية، واللي إن شاء الله سيعودون أقوى من قبل بألف مرة. شكرا. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أنا أريد أن أتحدث عن درس عملي للشباب من خلال قصة أصحاب الكهف، ذلك أن الشباب يحتاج منا خطوات، كيف أهتدي، كيف أجعل من قصة أصحاب الكهف نموذجا عمليا يحتدى به. الله سبحانه وتعالى ذكرهم ووصفهم بالفتوة، ووصفهم بالفتوة هو وصف بواقع الحال، ولذلك نجد أن خطاب الشريعة خصهم بخطاب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن نجد أن لهم حيزا في خطاب الشريعة مما يدلك على العناية بهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السبعة: وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله. لما قرأت أول ما قرأت هذا الحديث قلت: كيف لهذا الشاب أن يحافظ على نفسه دون معصية منذ نعومة أظافره، منذ شبابه إلى أن يجاوز الشباب؟ لا يستطيع هذا الإنسان. وأنا أعتقد أن نشأته في طاعة الله سبحانه وتعالى تصادم المعصية التي تتخلل هذا السن. حتى قرأت للإمام ابن حجر وهو يشرح الحديث ويقول: وإن تخللت معصية على الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقهم ملائكة. فعندما نتحدث عن هذا السن نجد أن الشباب مدعاة للمعصية وللتهاون بالعبادات. ولذلك قال العلماء: كلما عظمت دواعي المعصية وامتنعت عنها كلما عظم أجرك، وكلما قلت دواعي المعصية وفعلتها كلما عظم وزرك. ولذلك عظم وزر أشيمط زان وهو شيخ كبير تعاطى الزنا لذهاب شهوته، وعظم أجر هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الوقفة الثانية مع قول الله سبحانه وتعالى في رمزية الكهف. هذا الكهف قد يكون عند شبابنا المعاصر هو تلك العزلة التي قد يعتزل فيها مكان المعصية، ولذلك إذا لم تستطع أن تزيل المعصية فزل أنت. ولما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم خبر الرجل الذي قتل 99 نفسا فأمره أن يذهب إلى أرض كذا فإن فيها ناسا يعبدون الله، إذن أول ما نخاطب به الشباب: انظر إلى المحيط حولك، فإن كان يشجعك على المعصية يشجعك على المنكر فاتركه. هذا الكهف يكون كهفا رمزيا لكل أحد. لكن قضية العزلة ينبغي أن لا يتعامل مع الشباب بمنطق أنها أصبحت مفروضة عليهم الآن. من الشباب من يعتزل الناس ويستحضر النصوص في العزلة ويريد أن يوقعها ويريد أن يجعلها في هذا الزمان. هذا الزمان نحتاج أن نخالط الناس، هناك طلب للعلم متمكنون ولكنهم مع ذلك لا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: أخاف من الرياء، أخاف كذا، أخاف من الشهرة. يا أخي، الله سبحانه وتعالى اصطفاك وجعل لك من العلم ما تدعو به إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك الإنسان يبادر. والله سبحانه وتعالى عندما يوفقك وتنخرط في سبيل الدعاة المصلحين فهذا شرف، والله تعالى يعينك. الوقفة الثالثة في ربطنا على قلوبهم. كلمة الربط ذكرت في مواقع،